الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى: ومسح ضرع شاة حائل لم ينز عليها الفحل فحفل الضرع، ومعناه امتلأ الضرع باللبن، فحلب فشرب وسقى أبا بكر. والحديث في قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي بسببه أسلم ابن مسعود، كان سببا في إسلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رواه أحمد وغيره وإسناده صحيح. وفي هذا دليل على جواز مثل هذا، لأنه لم يأخذ من شاه فيها لبن فيحتاج إلى الاستئذان منها، ولكن من شاه لم ينزو عليها الفحل، ومثل هذه لا يمكن أن يكون فيها لبن، ومع ذلك مسح على ضرعه فجاء اللبن فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وسقى وشرب أبو بكر، سقى أبو بكر وشرب النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز مثل ذلك. قال: ونحو هذه القصة في خيمتي أم معبد الخزاعية، يعني حصل كذلك البركة في الضرع. وندرت يعني سقطت عين قتادة بن النعمان الظفري حتى صارت في يده فردها، وكانت أحسن عيني وأحدهما، وقيل إنها لم تعرف. وهذه القصة رواها الطبراني وفي إسنادها، والبيهقي كذلك في إسنادها من لا يعرف، والبيهقي من حديث أبي سعيد، حسنها بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم يرى أن فيها ضعفا، وإن كان أصل القصة صحيح، ولكن بهذه السياقة بعض أهل العلم يرى أنها لم تصح. قال: وتفل في عيني علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرمد، فبرئ من ساعته ولم يرمد بعد ذلك. والحديث الصحيحين في قصة إعطاء علي الراية، فلما دعاه قيل له أنه وجع وإذا به فيه رمد الحديث. قال: ودعا له أيضا هو وجع فبرئ ولم يشتك ذلك الوجع بعد ذلك. فقيل أنه نفس هذا الحديث، وقيل حديث آخر، والله أعلم. قال: وصيبت رجل عبد الله بن عتيك أنصاري فمسحها فبرئت من حينها، وهي في البخاري في قصة قتل أبي رافع. قال: وأخبر أنه يقتل أبي بن خلف الجمحي يوم أحد، فخدشه خدشا يسيرا فمات. وهذا رواه البيهقي مرسلا عن عروة بن الزبير وعن سعيد بن المسيب، وقد حسنه بعض أهل العلم في من يرى أن مثل هذه المراسيل تشتد فترتقي إلى الحسن. وأصل موت أبي بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في الصحيح. قال: وقال سعد بن معاذ لأخي أمية بن خلف: سمعت محمدا يزعم أنه قاتلك، فقتل يوم بدر كافرا، يعني قاتلك كافرا. وفي هذا آية، لأنه لو أراد أن يكذب النبي صلى الله عليه وسلم لقال حتى نفاقا أسلمت، ولكنه لم يفعل فمات كافرا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأخبر يوم بدر بمصارع المشركين، فقال: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، فلم يعد واحد منهم مصرعه الذي سماه. وهذه آية عظيمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حدد أماكن بأعينها، فوقع مثل ما أخبر عليه الصلاة والسلام، وجدوهم صرعى في نفس المكان الذي حدده عليه الصلاة والسلام لهم. والحديث الصحيح كما أشار، هذه رواية مسلم وجاء كذلك في غيره. قال: وأن أم حرام بنت ملحان منهم، نعم قبله. قال: وأخبر أن طوائف من أمتي يغزون البحر، وأن أم حرام بنت ملحان منهم، فكان كما قال، فسافرت وركبت البحر بعد موته عليه الصلاة والسلام، وماتت فكانت من هؤلاء الذين كتبت لهم الشهادة وما أخبر بهم النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث الصحيح. قال: وقال لعثمان إنه سيصيبه بلوى فقتل عثمان. وكله أحاديث صحيحة ثابتة، جاءت بعضها بالصحيح وبعضها خارج الصحيح. قال: وقال للحسن بن علي إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المؤمنين عظيمتين. فكان كذلك، أصلح الله به في ما وقع من فتنة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه أرضاه، فكان من إصلاحه أن تنازل بالخلافة لمعاوية رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. قال: وأخبر بمقتل الأسود العنسي الكذاب ليلة قتله، وبمن قتله وهو بصنعاء اليمن، وبمثل ذلك بقتل كسرى. وأخبر عن الشيماء بنت بقيل الأزدي أنها رفعت له في خمار أسود على بغلة شهباء، فأخذت في زمن أبي بكر الصديق في جيش خالد بن الوليد بهذه الصفة. وقال لثابت بن قيس بن شماس: تعيش حميدا وتقتل شهيدا. فعاش حميدا وقتل يوم اليمامة شهيدا. وقال لرجل ممن يدعي الإسلام وهو معه في القتال إنه من أهل النار، فصدق الله قوله بأن حار نفسه. ودعا لعمر بن الخطاب فأصبح عمر فأسلم. يعني قال دعا الله أن ينصر الله الدين بإحدى العمرين، فنصر الله بإسلام عمر. قال: ودعا لعلي بن أبي طالب أن يذهب الله عنه الحر والبرد، فكان لا يجد حرا ولا بردا. ودعا لعبد الله بن عباس أن يفقه الله بالدين ويعلمه التأويل، فكان يسمى الحبر والبحر لكثرة علمه. ودعا لأنس بن مالك بطول العمر وكثرة المال والولد، وأن يبارك الله له فيه، فولد له 120 ذكرا لصلبه، وكان نخله يحمل في السنة مرتين، وعاش 120 سنة أو نحوها. وكان عتيبة بن أبي لهب قد شق قميصه وآذاه، فدعا عليه أن يسلط الله عليه كلبا من كلابه، فقتله الأسد بالزرقاء من أرض الشام، وشك إليه قحوط المطر وهو على المنبر، فدعا الله عز وجل وما في السماء قزعة فثار سحاب أمثال الجبال، فمطروا إلى الجمعة الأخرى حتى شكي إليه كثرة المطر، فدعا الله عز وجل فأقلعت وخرجوا يمشون بالشمس، وأطعم أهل الخندق وهم 1000 من صاع شعير أو دونه وبهيمة، فشبعوا وانصرفوا والطعام أكثر مما كان. وأطعم أهل الخندق أيضا من تمر يسير أتت به ابنة بشير بن سعد إلى أبيها وقالها عبد الله بن رواحة. وأمر عمر بن الخطاب أن يزود 400 راكب من تمر كالفصيل الرابض، يعني قليل، فزود وبقي كأنه لم ينقص تمرة واحدة. وأطعم في منزل أبي طلحة 80 رجلا من أقراص شعير جعلها أنس تحت إبطه حتى شبعوا كلهم. قال: وأطعم الجيش من مزودة أبي هريرة حتى شبعوا كلهم، ثم رد ما بقي فيه ودعا له فيه، فأكل منه حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. فلما قتل عثمان وهب وحمل منه فيما روي عنه 50 وسقا في سبيل الله. وأطعم في بنائه بزينب من قصعة أهدتها له أم سليم خلقا، يعني ناسا كثيرا، ثم رفعت ولا يدرى الطعام فيها أكثر حين وضعت أو حين رفعت، يعني كأنه لم ينقص شيء بل كأنه زاد. وأكثر هذه الأحاديث في الصحيح أو خارج الصحيح صحيحة، وبعضها مما تقدم فيه شيء، لكن المراد هو ذكر هذه الدلائل من دلائل نبوته، فيكون هذا مما ذكر ونقل، فما صح يغنى به استغنى به عما لم يصح. قال: وقال بعضهم: لم يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه ترابا. نعم. ورمى الجيش يوم حنين بقبضة من تراب فهزمهم الله. وقال بعضهم: لم يبق منا أحدا إلا امتلأت عيناه ترابا، وفي أنزل الله: ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وخرج على 100 من قريش وهم ينتظرونه، فوضع التراب على رؤوسهم ومضى ولم يروه. وهذه القصة مشهورة لكنها ضعيفة. وعظم يذكرها في آيات سورة ياسين: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. قال: وتبعه سراقة بن مالك بن جعشم يريد قتله أو أسره، فلما قرب منه دعا عليه فساخت يد فرسه بالأرض، فناداه بالأمان وسأله أن يدعو له فنجاه الله. وهي في قصة الهجرة مشهورة في الصحيح، وكان ذلك مع ما بعده سببا في إسلام سراقة بن مالك بن جعشم. قال: وله صلى الله عليه وسلم معجزات باهرة ودلالات ظاهرة وأخلاق طاهرة، اقتصرنا منها على هذا تحقيقا. هذه أهم أو أشهر ما ذكر من دلائل نبوة عليه الصلاة والسلام. وقد ألف شيخنا الواجعي رحمه الله كتابه الصحيح المسند من دلائل النبوة، أكثر هذه مذكورة فيه، وهناك أشياء ذكرها البيهقي في دلائل النبوة، وهكذا كذلك الغزالي في الإحياء، بعضها من الصحيح التي لم تذكر في الصحيح المسند، وبعضها وكثير منها مما فيه ضعف. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم، وبهذا نكون قد انتهينا من هذا القسم فيما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.